وأوتينا

لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى وأنزل

قال يا أيها قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك Thank you. أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم you فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي وتسكت عن ساقين عليه